اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي، سمعي، سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، پڑھنے اس دعا کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی دعا، die wir heute besprechen, auch zu den Morgen- und Abendgedenken Allahs, die man am Morgen und am Abend machen sollte. Diese folgende Dua wird dreimal verlesen. Im Hisnul Muslim, wenn die meisten von euch werden dieses Dua-Sammlung, Dua-Buch haben, ist das nur ein Teil der Dua, den wir heute zusammen lernen. Das ist nur ein Teil. Wer den weiteren Teil auch lernen möchte, das steht dann in seinem Hisnul Muslim, kann man auch im Internet rausfinden. Wir werden hier in diesem Kurs ist nur vorgegeben, den ersten Teil der Dua zu lernen. O Allah, bewahre meinen Körper, bewahre mein Gehör, bewahre mein Sehvermögen. Es gibt keine Gottheit außer dir. Das wird überliefert von Abu Dawud, Ahmad und bei Al-Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad. Diese Dua wird morgens und abends dreimal verlesen. Damit kommen wir zum Ende. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.